بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 24 صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني رحمه الله، وما زال أيضا الكلام في كتاب الصلاة، وقد توقفنا عند باب جامع لأحكام متفرقة. هكذا أورد المؤلف هذا الباب رحمه الله، جعل بابا جامعا لأحكام متفرقة في كتاب الصلاة. قال رحمه الله: الحديث الأول. قال عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الباب الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله، وهو كما أشرت باب جامع لأحكام متفرقة، ذكر فيه 9 أحاديث، وأول حديث هو حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال ابن ربعي الأنصاري، أبو قتادة اسمه الحارث، وهو صحابي رضي الله عنه، وكان يعرف بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر الكلام حوله، وقد ترجمنا له شيئا من ذلك في كتاب الطهارة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا شك أن الفقهاء اختلفوا في حكم تحية المسجد، لكن أكثر الفقهاء والأئمة الأربعة، حتى إن ابن حزم وافق الأئمة الأربعة على ذلك، ذهبوا إلى استحباب تحية المسجد، وأنه ما ورد فيها من أوامر إنما يحمل على الندب، كهذا الأمر الذي فيه عدم الجلوس حتى يصلي ركعتين. ففي هذا الحديث الذي أورده المؤلف قال: فلا يجلس، فالنهي عن الجلوس. وفي بعض ألفاظه، وكذلك هو في الصحيحين، قال: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. الإمام الذهبي الحافظ رحمه الله الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ، لما ساق هذا الحديث من طريقه، قال: هذا حديث صحيح متفق على أن الأمر فيه أمر ندب. إذن ذكر الاتفاق رحمه الله على أن هذا الحديث الأمر الذي ورد فيه إنما هو للندب وليس للوجوب. ما هو دليلهم على ذلك؟ قالوا: جاءت نصوص في السنة أن الذي افترضه الله علينا في اليوم والليلة 5 صلوات، كما في الصحيحين من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وهكذا أيضا حديث أنس عندما جاء رجل من البادية فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن رسولك قد زعم أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. فقال هذا الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن صدق ليدخلن الجنة، كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذه الأحاديث قالوا: الله عز وجل فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فتحية المسجد هي مستحبة، ولو قلنا أنها فرض للزم أن تكون من المفروضات أكثر من 5 صلوات. لكن من ذهب إلى الوجوب وهم قليل في الحقيقة، وقالوا إن أقدم من ذهب إلى وجوب التحية هو الخطابي رحمه الله، حمد ابن إبراهيم الخطابي الشافعي. لما ردوا على هذا الاستدلال قالوا: إن هذه 5 الصلوات إنما هي متعلقة باليوم والليلة، بخلاف تحية المسجد فإن وجوبها متعلق بدخول المسجد، وليس ذلك على الإطلاق. لأن الداخل الذي دخل المسجد ألزم نفسه الصلاة، ألزم نفسه الصلاة حينما دخل، فكأنه أوجبها على نفسه بدخوله، هكذا قالوا. وقال الجمهور إن من الأدلة على استحباب تحية المسجد ما جاء في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وهو صحابي مازني مات في الشام، أن رجلا جاء يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس، فلما رآه قال له اجلس فقد آذيت، وفي رواية قال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت الناس بسبب التخطي. قالوا ما أمره بالصلاة، ما أمره بالتحية، وهذا دليل على استحبابها، لو كانت واجبة لأمره بالصلاة عليه الصلاة والسلام. ومن أدلتهم على استحباب تحية المسجد حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك حينما تخلف عن هذه الغزوة، وذكر الحديث الطويل في قصته وقصة من معه ممن تخلف، فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من تبوك وبدأ بالمسجد عليه الصلاة والسلام وركع فيه ركعتين، ماذا صنع؟ جلس عليه الصلاة والسلام في المسجد للناس، فكان يأتي المخلفون فيعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام ويحلفون له، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجاء كعب بن مالك فلما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام تبسم عليه الصلاة والسلام تبسم المغضب، فقال له ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قالوا الشاهد من هذا الحديث أن كعبا جاء وجلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يصلي، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره أن يصلي الركعتين. قالوا لو كانت واجبة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا النسائي في كتابه السنن المجتبى بوب على هذا الحديث باب الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة. استدل بهذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يدخل المسجد فيجلس ويخرج من غير أن يصلي. وزد إلى ذلك أيضا ما جاء في حديث أبي واقد الليثي، وهو من أدلتهم على استحباب تحية المسجد، وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن ثلاثة أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بهؤلاء الثلاثة النفر، ماذا حصل منهم؟ أقبل اثنان وذهب واحد، أما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس في الخلف، وأما الثالث فقد أدبر ذاهبا. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فآوى، وأما الآخر فاستحيا، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فقال العلماء إن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن رجلين جلسا ولم يصليا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فدل على استحباب تحية المسجد. ولهذا الصحابة كانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، كما قال زيد بن أسلم، فقد جاء عند ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو ابن أسلم العدوي، وهو فقيه من أهل المدينة، روى عن أبيه أسلم مولى عمر، وروى عن ابن عمر، وروى عن أبي هريرة وعائشة، وهو من أهل الفقه والعلم رحمه الله. يقول كما عند ابن أبي شيبة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، ورأيت ابن عمر يفعله رضي الله عنهما يفعله. قالوا لو كانت واجبة لصلوا ولما تركوا التحية. إذن هذا الدليل الذي ذكره المؤلف في هذا الباب لم يفهم منه جماهير الفقهاء على وجوب التحية، أي تحية المسجد، إنما قالوا هذا الأمر للندب والاستحباب. وقالوا إن الذي ذهب إلى وجوب التحية هو الخطابي رحمه الله، وتابعه من المتأخرين الصنعاني والشوكاني، ومن المعاصرين الألباني رحم الله الجميع وغفر لهم، ذهبوا إلى وجوب التحية استدلالا بهذا الحديث، حديث الباب، حديث أبي قتادة وقالوا إن ظاهره يدل على تحريم الجلوس، لأنه قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا هو الواجب، أن من دخل المسجد يجب عليه. لكن في الحقيقة هذا الأمر أشرت إلى أنه محمول على الاستحباب، والذهبي ذكر اتفاق الفقهاء على ذلك، وأن الأمر الذي فيه فليركع ركعتين هو أمر فضيلة ليس أمر فريضة، والدليل ما مر من نصوص وأحاديث. القائلون بالوجوب أكدوا الوجوب بحديث جابر في الصحيحين عندما دخل ذلكم الرجل أيضا يخطب، عندما دخل ذلكم الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم الجمعة، سأله وهو سليك الغطفاني، قال له أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي، ومعروف أن لا يجوز للمسلم أن يقول لمن بجانبه أنصت، من قال أنصت فقد لغى، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذه الكلمة فكيف يأمر هذا الرجل بالركعتين؟ قالوا ما أمره بالركعتين إلا لأن الركعتين واجبة، إلا لأن الركعتين واجبة. هناك طائفة من أهل العلم لم تلتفت إلى خلاف من خالف في هذه المسألة، بل نقلوا الاتفاق على سنية التحية، وعلى رأسهم ابن عبد البر المالكي كما في كتابه التمهيد، والقاضي عياض كما في كتابه إكمال المعلم، والنووي كما في شرحه لصحيح مسلم، وابن رجب كذلك في فتح الباري، وابن حجر في فتح الباري، والعيني كذلك في كتابه نخب الأفكار. وقد أشرت إلى الذهبي وأنه في كتابه تذكرة الحفاظ أيضا ذهب إلى أن هذا الحديث اتفق الفقهاء على أن المقصود بالأمر فيه هو أمر ندب. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن تحية المسجد ليست واجبة إنما هي مستحبة، وطائفة قد نقلت الاتفاق على ذلك، ولم يثبت في الحقيقة القول بوجوبها عن أحد من السلف. أول من صرح بالوجوب هو الخطابي رحمه الله، وهو مسبوق بالإجماع. حتى داود الظاهري، حتى ابن حزم لم يذهبوا إلى وجوب تحية المسجد. لكن قد يقول قائل إن طائفة من أهل العلم نقلت عن داود الظاهري أنه يقول بوجوب التحية، وهذا غير صحيح، بل إن ابن حزم لا يقول بالوجوب، وكذلك داود الظاهري لا يقول بوجوب التحية. ولهذا الحافظ ابن حجر ذكر أن ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري ذكر أن أهل الظاهر ذهبوا إلى وجوب التحية، فنقل الحافظ كلام ابن بطال ثم أنكره، فقال ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب. قال الحافظ ابن حجر والذي صرح به ابن حزم عدمه، يعني عدم الوجوب، وهذا موجود في كتابه المحلى، ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، ونص على ذلك في المجلد الثاني في أوله أن التحية ليست واجبة. إذن هذا هو الواجب. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني. قال المؤلف الحديث الثاني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أما زيد بن أرقم فهو صحابي جليل أنصاري خزرجي، وكنيته أبو عمرو، ورضي الله عنه عاش في الكوفة ونزل في الكوفة، ومات سنة 66، وكان صغيرا، لهذا استصغره النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد فرده، ولهذا قالوا عاش يتيما في حجر عبد الله بن رواحة. وأول غزوة شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام هي غزوة المريسيع، ويقال لها أيضا غزوة بني المصطلق. هذا الصحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. إذن الكلام في أول الأمر وفي أول الإسلام كان يجوز أن يكلم المصلي من بجانبه، كما قال زيد يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، يتكلمون ويسلم بعضهم على بعض. فلما نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، وفي لفظ البخاري قال حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ف فأمرهم الله عز وجل بالسكوت ونهاهم عن الكلام فانقادوا رضي الله عنهم ولم يفعلوا ذلك لأن في الصلاة شغلا كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز الكلام في الصلاة وأن هذا منهي عنه بل هو من مبطلات الصلاة، وقد حكى العلماء الإجماع على ذلك كابن المنذر في كتابه الأوسط، وهكذا النووي وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا إجماع العلماء على بطلان الصلاة لمن تعمد الكلام في صلاته، وأكدوا هذا بأن هذا على المتعمد، هذا هو الصواب. والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة شغلا كما في الصحيحين. وهذا الحديث له قصة، وهو أن عبد الله بن مسعود ذكر أنهم كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته فيرد عليهم، وهذا قبل نزول الآية، يرد عليهم يعني بالكلام. فلما رجعوا من عند النجاشي من الحبشة كانوا يسلمون عليه فلا يرد عليهم عليه الصلاة والسلام، فأخبروه وسألوه قالوا له يا رسول الله كنا نسلم عليه فترد علينا في الصلاة، فقال إن في الصلاة شغلا. وفي بعض ألفاظه خارج الصحيح إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. إذن هذه النصوص تدل على عدم جواز الكلام في الصلاة. لكن لو تكلم الجاهل وهو لا يدري نقول هذا حصل لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه. معاوية بن الحكم السلمي ما كان يدري هذا الحكم، فإذا به يتكلم في الصلاة، عطس رجل بجانبه فشمته فنظر إليه الصحابة كأنهم ينظرون إليه نظر المنكر، وهو ما كان يدري، فقال ما شأنكم تنظرون إلي؟ فإذا بهم يضربون على أفخاذهم يصمتونه، فعلم رضي الله عنه أنه يجب عليه أن يصمت ويسكت فسكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة علمه وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ففرح بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له وقال ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وقال ما رأيت معلما لا قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. إذن هذا يدل على ماذا؟ هذا الحديث يدل على أن الجاهل لو تكلم في الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة ولا يقال إن هذه الصلاة باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة، وهو ما كان عالما، كان جاهلا بحكم الكلام، ولو كان عالما لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لكن لأنه معذور لجهله رضي الله عنه ما كان يعلم ما جاء في حديث زيد بن أرقم أنهم نهوا عن الكلام في الصلاة ونزلت تلكم الآية. مع ذلك لا يعني أن هذه المسألة متفق عليها، فطائفة من أهل العلم لا ترى صحة صلاة من تكلم وهو جاهل، وهذا القول هو مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة، ذهبوا إلى أن من تكلم في صلاته سواء كان عامدا أو جاهلا فصلاته باطلة، واستدلوا بحديث الباب حديث زيد بن أرقم، وفيه قد نهينا أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وكذلك حديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا إن في الصلاة شغلا، فقالوا هذه الأحاديث تبين أن من تكلم في صلاته فصلاته باطلة، وهي أحاديث عامة تدل على حرمة الكلام سواء كان عالما أو جاهلا، وهذا غير صحيح، هذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث عامة وقد خصصها حديث معاوية بن الحكم وهو صريح في محل الشاهد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. لو كان من تكلم في صلاته جاهلا كما صنع معاوية رضي الله عنه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لو كان الأمر على إطلاقه لأمر معاوية بالإعادة، إعادة صلاته. وهذا هو الصواب، وهو مذهب مالك ومذهب الشافعي في مشهور مذهبهم، أن من تكلم جاهلا يقال له عليك سجود السهو فقط، أما صلاتك فهي صحيحة. وهكذا أيضا من تكلم ناسيا قد يتكلم الإنسان وهو ناسي لا ينتبه. كذلك الخلاف نفسه فعند الحنفية والحنابلة تبطل صلاته، أما عند المالكية والشافعية فصلاته صحيحة. واستدلوا بالأدلة نفسها، استدلوا بالأدلة نفسها، فالحنفية والحنابلة استدلوا بحديث زيد بن أرقم، واستدلوا بحديث ابن مسعود، قالوا هذه نصوص عامة، فمن تكلم في صلاته صلاته باطلة، كان ناسيا، كان ساهيا، كان جاهلا، كان عامدا، كل هؤلاء تبطل صلاتهم، وهذا غير صحيح. بل إن الذي يتكلم ناسيا أو ظن أنه قد انتهت صلاته وهي لم تنتهي وهو في حكم الناسي، صلاته صحيحة. والدليل ما ورد في حديثي وفي قصة ذي اليدين، وقد مر معنا في دروس قد مضت، النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه انتهى من صلاته فسلم من ركعتين فتكلم، فقالوا أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. فقالوا بل نسيت يا رسول الله. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كمل صلاته وصلى الركعتين وسجد سجود السهو. لو كان هذا الكلام الذي تكلم به يبطل صلاته لأعاد الصلاة من أولها، لكنه تكلم وهو ناسي أو هو ظن أنه قد انتهى من صلاته. فالصواب هو مذهب مالك ومذهب الشافعي أن من تكلم جاهلا أو ناسيا فهذا لا تبطل صلاته، إنما تبطل صلاة من تكلم متعمدا وهو يعرف حرمة الكلام. أما لو سهى فأخطأ فتكلم أو ظن أنه انتهى من صلاته فتكلم فهذا لا تبطل صلاته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال الله قد فعلت كما جاء في الصحيح. وحديث ابن عباس حديث المشهور، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا صريح أن الله يرفع عن الأمة الخطأ والنسيان. وكذلك حديث اليدين، وهو حديث أبي هريرة حينما نسي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين في إحدى صلاتي العشي، فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، يعني صلى ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام. إذن من تكلم ناسيا وهو ظن أنه قد انتهى من صلاته واعتقد هذا فصلاته صحيحة، وليس عليه إلا أن يسجد سجود السهو كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سجد سجود السهو. بقي ما يتعلق بأمور لها علاقة بالكلام، وهو لو بكى في صلاته هل البكاء يبطل الصلاة، أو أنه أخرج صوتا كالأنين عندما بكى، هل هذا الأنين أو البكاء يفسد الصلاة؟ في الحقيقة ما يتعلق بخروج الحروف، قد يتكلم الإنسان فيخرج منه حرف أو حرفان فهل صلاته باطلة؟ أو أنه ينفخ في صلاته أو يتأوه في الصلاة؟ العلماء لا شك هم اختلفوا في هذه المسألة، حكم من أن أو تأوه أو نفخ. أكثر الفقهاء وهم الجمهور أنه لو غلبه هذا الأمر كالأنين، كأن يكون بكى فخرج منه صوت وأن في صلاته من شدة البكاء، فقالوا هذا معذور لأنه في الحقيقة غلبه هذا الأمر لا يمكنه أن يدفعه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن قالوا إذا سمع منه حرفان في أنينه أو في تأوهه أو في نفخه، قالوا لو سمع منه حرفان تبطل صلاته، أو أنه سعل فقال أح أو آه، فقالوا كذلك لو خرج منه حرفان فتبطل صلاته. لكنهم هؤلاء في هذه الحرفين كأن يقول مثلا قف، هي حرفان، أو عس، قالوا هذا تبطل صلاته ما دام خرج منه حرفان، هكذا قالوا. لماذا؟ قالوا لأن هذه الحرفان هي كلام، فمثلا كلمة أف ذكرت في القرآن وجعلها الله كلاما وهو كلام مفهوم، فيكون حكمه كحكم الكلام فتبطل صلاته بذلك. واستدلوا بالأدلة التي تحرم الكلام مطلقا، وهو حديث زيد بن أرقم حديث الباب، وحديث عبد الله بن مسعود أيضا. وأصحاب هؤلاء القول ذهبوا إلى أنه لو سمع منه حرفان لكن هذه الحرفان لا تعد في العرف كلاما لا يعد بها متكلما، مثلا كمن يقول آه أو إذا سعل. والجمهور أكثر الفقهاء شددوا في ذلك، ذهبوا إلى أنه لو خرج منه حرفان فصلاته باطلة سواء كانت مفهومة أو لم تكن مفهومة. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفخ فإن النفخ كلام، حديث أخرجه إسحاق بن راهويه من حديث أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام لغلامه لا تنفخ فإن النفخ كلام. قالوا إذن هذا دليل على أنك لو نفخت في صلاتك فقلت أف أو شيء من ذلك فصلاتك باطلة. والجواب عن هذا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، وقد أورده الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وحجتهم في ذلك قالوا أن النفخ والتنحنح والأنين إذا خرج منه حرفان فهذا يدل على أنه تكلم فصار كلاما، فإذا تبطل صلاته. أما المذهب الثاني في هذه المسألة وهو مذهب كذلك جمع من التابعين وهو مذهب مالك، وأما من التابعين فهو مذهب ابن سيرين والنخعي، قالوا إن النحنح والنفخ والتأوه والأنين لا يبطل الصلاة مطلقا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف نفخ في آخر سجوده كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه والنسائي، وهو كذلك في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم كالحافظ والألباني. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في صلاة الكسوف قال أف أف، قالوا عرضت عليه النار عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. قالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة وهي كلمة معروفة ومفهومة لكنه أخرجها على سبيل النفخ ولم يخرجها على سبيل الكلام، وهذا هو الصحيح. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح. والمرجل ما هو المرجل؟ هو قدر إناء الذي يغلي فيه الماء، عند غليان الماء في النار يخرج منه صوت، فقال أزيز وهو صوت البكاء كأن جوفه يجيش ويغلي بالبكاء فيخرج منه عليه الصلاة والسلام هذا الصوت. إذن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة ولا يضرها لأنه يبكي خوفا من الله عز وجل، ولهذا الإنسان في صلاته قد يتنخم قد يخرج بزاقا قد يتنحنح، والنخامة أو حالة التنخم قد يصدر منه صوت، بل قد يكون معه نوع من النفخ عندما يقذف هذه النخامة، وهذا كله جائز. قال عليه الصلاة والسلام فلا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى كما جاء في صحيح البخاري. قالوا هذا دليل على أنه قد يصدر منه صوت، لكن هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. إذن إذا رجعنا حتى في لغة العرب سنجد أن النفخ والتأوه والأنين لا يسمى كلاما ولا يجوز إبطال الصلاة بذلك، ولهذا الله عز وجل مدح إبراهيم الخليل بأنه أواه، إن إبراهيم لأواه حليم، يعني يتأوه خوفا من الله عليه الصلاة والسلام. إذن الراجح أن النفخ والتأوه والأنين لا يبطل الصلاة ولا يعد كلاما. النبي صلى الله عليه وسلم حرم التكلم في الصلاة، هذه الأمور ليست لا تدخل في مسمى الكلام أصلا. والعلماء قد قسموا اللفظ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العلماء قسموا اللفظ إلى ثلاث درجات، هو أن يخرج منه أحرف وتدل على معنى بالوضع، إما بنفسه ككلمة فم أو يد، وإما مع غيره كأحرف الجر في وعن وهكذا. والكلام كذلك قد يأتي ويدل على معنى بالطبع، وهذا الذي هو التأوه والأنين والبكاء هو يدل على معنى لكنه بطبعه وهناك كلام لا يدل لا على معنى ولا على طبع، وهو كالنحنحة إذا تنحنح. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث كما ذكر المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث كذلك ابن عمر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث المؤلف في بعض النسخ شرح كلمة الفيح، وفي بعض النسخ لم يذكر ذلك. وقوله من فيح جهنم، المقصود بكلمة هذه الفيح يعني من شدة حرها ومن شدة غليانها. ومعروف أن جهنم تتنفس كما جاء في الحديث عندما اشتكت إلى ربها كما في الصحيحين، فأذن لها الله عز وجل بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما نجده من شدة الحر هو من فيح جهنم، وما نجده أيضا من شدة البرد ومن زمهرير هذا البرد فهو كذلك منها. إذن هذا هو عذابها وهذا هو فيحها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو اشتد هذا الحر لا سيما في الصيف ونحن نريد أن نصلي صلاة الظهر فنبرد بالصلاة. ما معنى نبرد بالصلاة؟ أي نؤخر الصلاة. إلى متى تؤخر الصلاة؟ تؤخر الصلاة حتى ينكسر هذا الحر. فالأمر في هذا الحديث هو للاستحباب والندب، حتى إذا صلى الناس يصلون في صلاة فيها خشوع. أما إذا كان الحر شديدا قد يزعجهم هذا الحر، فالحكمة من الإبراد هو تحصيل الخشوع، لأنه لو كان الجو حارا وشديد الحرارة فلا شك أنه يسلب منك الخشوع ويسلب منك كمال الصلاة. فماذا نصنع؟ نؤخر الصلاة، مع أن المستحب أن نصلي الصلاة على وقتها، لكن هنا المستحب أن نؤخر الصلاة إلى أن ينكسر هذا الحر، فيستحب التأخير. وفي الحقيقة هذا ليس خاصا بالجماعة، حتى المرأة في بيتها لو رأت الحرارة قد اشتدت فلا بأس أن تؤخر الصلاة حتى تنكسر هذه الحرارة، فهو عام للمنفرد وعام للجماعة. وهذا هو الدليل، وجاء كذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ففي حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن لصلاة الظهر، فقال عليه الصلاة والسلام: أبرد. ما معنى أبرد؟ يعني انتظر حتى ينكسر الحر. ثم أراد أن يؤذن مرة أخرى فقال له: أبرد. حتى قال راوي الحديث وهو أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. التلول جمع تلة أو تل، والمقصود به ما اجتمع على الأرض من رمل أو تراب أو نحو ذلك. فيقول: رأينا الفيء وهو الظل، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة، أخرها كثيرا حتى تنكسر الحرارة. وكذلك أخر الأذان، فأمر المؤذن أن ينتظر، فالأذان كذلك يستحب أن يؤخر لاستحباب تأخير الصلاة من أجل الإبراد. وحديث أبي ذر حديث في الصحيحين، أخرجه البخاري وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه. إذن هذا هو الصواب، وإن كان هذا في الحقيقة مذهب قليل من أهل العلم، وهو استحباب تأخير الصلاة حتى ينكسر الحر، وهذا يكون مطلقا. فاستحباب صلاة الظهر في حال الحرارة الشديدة يستحب أن تؤخرها حتى ينكسر الحر، فإذا انكسر الحر مطلقا حتى لو تأخرت الساعة والساعتين لا بأس، ما دام أن الوقت لم يخرج. فالعبرة في ذلك هو انكسار الحرارة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر قال: أبرد. وهكذا أبرد، وفي الحديث الذي بين أيدينا وهو في الصحيحين كذلك من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة: فأبردوا في الصلاة. هذا أمر، لكن هذا الأمر لم يقل أحد ولم يذهب أحد إلى الوجوب، إنما هو أمر للندب والاستحباب والإرشاد. بمعنى لو صلى المرء أو صلت الجماعة في شدة الحر فصلاتهم صحيحة، لكن الحكمة من ذلك وهو الأفضل والأكمل أنك تؤخر الصلاة حتى تحصل الخشوع فتصلي صلاة كاملة، هذا هو المراد. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث الرابع، فقال الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. حديث أنس بن مالك يتعلق بالنسيان ويتعلق بالنوم عن الصلاة. الإنسان قد ينسى الصلاة لشغل أو لغيره، وقد ينام عن صلاته، فما هو الواجب إذا نام عن الصلاة أو نسي الصلاة حتى تأخر وقتها أو خرج وقتها؟ أما إن كان ناسيا أو كان نائما فهو معذور، وقد اتفق العلماء على أن من نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فعليه قضاء هذه الصلاة، وليس عليه شيء إلا هذا. لماذا؟ لأنه معذور، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا كفارة لها إلا ذلك، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قول الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري، مع أن هذه الآية هي في شرع من قبلنا، هي في شرع من قبلنا، لأنها في قصة موسى عليه السلام، فالله عز وجل هو الذي خاطبه بذلك، خاطب موسى فقال: وأقم الصلاة لذكري. لكن هذا دليل على ما قرره العلماء. ماذا قرر العلماء؟ أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه أو يخالفه، فهذا هو المعتمد الصحيح. فموسى هو المخاطب هنا، لكن استدل بها النبي عليه الصلاة والسلام في من نسي الصلاة أو نام عنها. قال العلماء: إذن هذا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام استدل بالآية نفسها التي نزلت في موسى عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا محل الاتفاق، وهو من نسي الصلاة أو نام عنها ليس عليه إلا أن يصلي صلاته متى ما ذكرها أو متى ما استيقظ من نومه، وهذا بالاتفاق وليس عليه شيء، عليه القضاء أبدا، يعني حتى لو نسي خمس صلوات أو نام عن عدة صلوات ليس عليه شيء إلا إذا استيقظ قضى تلكم الصلوات. بقي الخلاف يتعلق في من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، ما حكمه؟ أما بالنسبة للكافر الذي هو كافر أصلي، هذا إذا أسلم نقول له: لا قضاء عليك، لأنك أسلمت على ما أسلفت فليس عليك شيء، والكفر إذا تاب الإنسان منه فإن الله يبدل سيئاته إلى حسنات ويغفر له ويتجاوز عنه ولا يطالب بشيء من ذلك، فمن تاب تاب الله عليه. إنما كلامنا عن الرجل المسلم الذي يفرط ويقصر فيترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فما هو الواجب في حق هذا الرجل؟ وهو في الحقيقة غير معذور، هو متعمد وترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. فعند العلماء وأكثر الفقهاء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه يجب عليه القضاء، وأن الصلاة في ذمته لا بد أن يأتي بها وما زال مطالبا بها. وأما القول الثاني في المسألة فهم الذين ذهبوا إلى عدم وجوب القضاء، وهؤلاء قليل في الحقيقة، هو مذهب الحسن البصري ومذهب الحميدي عبد الله بن الزبير ومذهب أهل الظاهر، هؤلاء هم الذين ذهبوا إلى أنه لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن الله في القرآن يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهنا وعيد، توعد الله من ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فالله توعده لهذا السبب لأنه سهى عن صلاته متعمدا. فهذا الرجل يقال له أنت آثم وهذا الوعيد فيك، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ليس عليه القضاء. لماذا؟ لأن الآية ليس فيها وجوب القضاء. وفي الآية الأخرى الله يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي هذه الآية كذلك لم يأمر الله عز وجل بالقضاء. وزد إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من ترك الصلاة أي صلاة العصر فقد حبط عمله، وليس في الحديث ذكر القضاء. إذن هذه أدلة الذين ذهبوا إلى أنه لا يجب عليه القضاء. فويل للمصلين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فعند الجمهور يرون أن هؤلاء متوعدون لكن الصلاة في ذمتهم. وعند الذين ذهبوا إلى أنه لا قضاء عليهم وهم قليل قالوا لا يجب عليه أن يقضي، بل ولا يشرع له القضاء، لكنه عليه أن يتوب ويستغفر ربه، فهو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وكوننا نقول أنه لا يقضي ولا ينفعه القضاء ليس معنى ذلك أنه ليس عليه شيء، بل هو قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. واستدلوا بهذين الآيتين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قالوا فالله عز وجل توعد هؤلاء ولم يذكر ما يتعلق بالقضاء، ويكون هذا الذي جعل الصلاة يخرج وقتها هذا لم يدرك الصلاة فلا فائدة من قضائه. وأكدوا ذلك في الحديث الذي ذكرته آنفا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا في الصحيح في البخاري وفي غيره. قالوا إذن هذا دليل على أنه حبط عمله فلا ينفعه القضاء، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا وهذا أخر الصلاة أي أنه أحدث وعمل عملا ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أدلة القائلين بأنه لا تنفعه ولا ينفع أن يقضي الصلاة. أما جماهير الفقهاء وجماهير العلماء والأئمة الأربعة وجماهير الصحابة والتابعين على أنه لا بد أن يقضي الصلاة وهو آثم وتوعده الله كذلك بالوعيد الشديد، فعليه أن يتوب ويستغفر ربه وأن يصلي ويقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الله قال وأقم الصلاة لذكري، وأقيم الصلاة وخمس صلوات افترضهن الله على العباد. إذن هذه النصوص تدل على وجوبها وأنه ما زال مطالبا بها وهي في ذمته، وهي نصوص صريحة في الحقيقة. فإذا كان النائم وهو معذور يطالب بالصلاة، والناس وهو معذور يطالب بالصلاة كما قال في الحديث الذي بين أيدينا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. فإذا كان هذا معذور وطالبه بالصلاة وأن يأتي بها، فهل يقال للمتعمد وهو غير معذور لا تصلي؟ بل يقال له أنت كذلك مطالب بالصلاة وهي في ذمتك، وذمتك ما زالت مشغولة بالصلاة فيجب أن تأتي بهذه الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخر صلاة العصر في غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق صلاها بعد غروب الشمس، وقال شغلونا عن الصلاة، صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا كما في الصحيحين. وكذلك الصحابة عندما ذهبوا إلى بني قريظة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قالوا خرجوا وذهبوا إلى بني قريظة فتأخروا فوصلوا هناك بعد المغرب كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، وقالوا إنهم صلوا بعد صلاة المغرب وهم معذورون في ذلك. وزد إلى ذلك أنه إذا أفطر في رمضان لوجب عليه أن يقضي هذا اليوم كما صنع ذلك الرجل في الصحيحين عندما أتى أهله وجامع أهله وهو يعرف أن الجماع من المفطرات، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم ولم يقل له أنت تعمدت أنك تفطر بالجماع فليس عليك قضاء، إنما أمره اقضي يوما مكانه واستغفر ربك كما جاء في رواية أبي داود. فإذا كان في الصيام أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وهو متعمد، كذلك في الصلاة نأمره وهي من باب أولى، ومعروف أن الصلاة أعظم من الصيام، ف فإذا كان هنا يجب عليه القضاء فمن باب أولى يجب عليه القضاء للصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة قبل أن تغرب الشمس، وكذلك من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قال العلماء هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين المتعمد وغير المتعمد، فلو جاء رجل وتعمد ذلك وأدرك ركعة قبل غروب الشمس ماذا سنقول له؟ نقول له صلاتك صحيحة مع أنه متعمد وسيصلي 3 ركعات بعد خروج الوقت وصلاته صحيحة. إذن هذه النصوص وهذه الأدلة تبين أن الصواب هو مذهب جماهير الفقهاء ومذهب الأئمة الأربعة أن من ترك الصلاة متعمدا يجب عليه أن يقضي صلاته وهي في ذمته وما زالت الذمة منشغلة بذلك. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث 5، ولعلنا نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.